قال رحمه الله تعالى: حكم الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين كما سبق. الأول كذب تعمد واضعه وضعه، سواء كان رقة دين وسفها وزندقة أو جهلا، يعني يحمله رقة الدين على أن يكذب، وهذا كثير. يعني يقول ابن أبي العوجة: لقد وضعت 4000 حديث كلها قد انتشرت بين الناس. وسفها، أحيانا من رقة دين بعض الناس كان إذا عرض له عارض يضع حديثا في نصرة ما ذكره أو عارضه. أحمد بن عبد الله الجويباري اختلف عنده في هل سمع الحسن من أبي هريرة، فقال: حدثنا فلان عن فلان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمع الحسن من أبي هريرة. هذه سفه. وأحيانا يكون تعصب المذهبي حتى يضع حديثا لنصرة المذهب. بعض الأحناف وضع حديثا قال: سيكون في أمتي رجل يقال له محمد ابن إدريس أضر على أمتي من إبليس، هذا يحمده التعصب المذهبي. كذلك في الرفع وضع حديثا قال: رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم لم يعد إلى رفعهما من أجل المذهب، أنه مرفع يديه في أول الصلاة ولا يرفع في البقية. وهذا أمثلته كثيرة. أو جهلا كما سلفنا، هناك جماعة من الزهاد كانوا يقولون الناس الآن، كان في ذلك الزمن أقبل الناس على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رحلة كتابة تحديث، حتى صار الأعرابي يريد أن يكون محدثا، وحتى الشحات الذي يشحت يقلب نفسه إذا رأى ناس يحب الحديث يقلب نفسه محدثا. وكان العلماء يفضحون يقول: حدثنا ما هو حديث فلان حديث كذا، فيفتضح. فمن هنا جاء بعض الجهال قالوا: الناس أقبلوا على الحديث وأخملوا القرآن وأخملوا العبادة، فوضعوا أخبارا في فضائل السور، وضعوا أخبارا في الحث على العبادة ورفعت كذا بكذا ما إلى ذلك. هذا جهل منهم. قيل لهم قالوا: نحن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا أما نحن فنحن نكذب له لأجل الحديث. وهذا جهل منهم جهل. هذه كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم الحديث عنه صعب. كان السلف من الصحابة والتابعين إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو مثله أو شبهه أو نحوه، خشية أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. فجاء هؤلاء ودخلوا في هذا الباب السيء، والله المستعان. هؤلاء الكذبة الذين هم متعمدون كذابون. وفي أسمائهم صنف بعض أهل العلم الكشف الحديث في من رمي بوضع الحديث، ذكر فيه أسماء الوضاعين وبينهم بيانا شافيا. هذا النوع الأول. قال الثاني: كذب وقع فيه يعني الكاذب على وجه الغلط، فهذا حكمه حكم الغلط والخطأ، لا يؤخذ به، الذي أخطأ ما يؤخذ به لأنه غير متعمد. قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلا أن ذلك الخطأ يترك ويرد. القسم الأول: محرم فعله بإجماع الأمة ودلالة النصوص السنة للحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حديث نص، يعني من أعظم التغليظ العذاب: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهو حديث متواتر جاء عن أكثر من 100 صحابي، منهم عن علي والمغيرة وجبير المطعم في الصحيحين. قال الذهبي رحمه الله: فهذا وعيد لمن نقل عن نبيه صلى الله عليه وسلم ما لم يقل مع غلبة الظن أنه ما قاله، فكيف حال من تهجم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعمد عليه الكذب وقوله ما لم يقل؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. أخرجه مسلم عن سمرة والمغيرة، وهو حديث صحيح ثابت. إذن هذا الكذب الأول محرم، الثاني خطأ يرد، خطأ يرد. وعلماء الحديث يركزون في الغالب الموضوع على الأول والثاني، منهم من قد يذكر بعض أخبارهم في الموضوعات، ومنهم من يذكره في المردودات الضعاف وما إلى ذلك. في الباطل والمنكر والخطأ ونحوه. وهذا الدين محفوظ، وإن كثر الكذابون فيه جاء كذابون، سواء كان الزندقة أو الذين أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر أو الجهال، من كذب يفتضح حفظا للدين. قال قال العلماء يوشك أن من نوى أن يكذب في الليل يصبح، يقول الشافعي من نوى أن يكذب في الليل أصبح والناس يقولون كذب، يفضحه الله عز وجل حفاظا للدين. ومن كذب خلاص مج حديثه ورد، لا يقبل منه لأنه كذاب. فالحمد لله جاءت الصيانة للسنة النبوية من الله. الآن الذين يحدثون بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة نفس الكلام، يأخذون نفس الحكم إذا كانوا عالمين بأن هذا مكذوب وموضوع. ومن أسوأ الناس حديثا بالحديث المكذوب الموضوع أشياء الإمامية، فإن ديانتهم مبنية على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وغيرهم من أنواع فرق الشيعة، كل فرقة فيها بحسبه من الكذب واعتماد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعتمدون علم الحديث عندهم، لا يعتمدون علم الحديث. ففيهم سبحان الله يعني بنوا مذاهبهم على يعني على ما يتخوله أذهانهم أو أذهان مؤسسي مذاهبهم بعيدا عن السنة. عندهم ليس عندهم علم المصطلح، ما عندهم شيء اسمه صحيح وضعيف على المنهاج الصحيح. عندهم ما كان ناصرا للغلو في أهل البيت أو هذا الباب أو ناصرا للمذهبين هذا حديث صحيح. الزيدية من فرق الشيعة، بالنسبة لزيد بن علي رضي الله عنه ورحمه كان من أهل السنة ولم ينتسب للشيعة، وإنما كان يرى جواز الخروج على الحاكم الظالم، كان جه جلاله لأنه من أهل البيت وقريب النسب بالنبي صلى الله عليه وسلم، فخرج على هشام بن عبد الملك وفي شبابه، شاب كان في زمن الشباب ما قد أخذ العلم بنهم وتوشع، شاب، وبعد ذلك أخذ وانتهى أمره مع جلالته، ولم يكن من أهل الحديث ولا من الفقهاء المعروفين، وإنما كان رجلا جليلا محبوبا إلى القلوب، صاحب نفس ذكية من نسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذين رأوا الخروج بعده حبا فيه في زيد سموا الزيدية فقط. ثم في آخر مدة من الزمن في بلاد الديلم بلاد العجم نشأ ناصر الأطروش وجماعة، فنسبوا أنفسهم للزيدية وكتبوا في الفقه وأخذوا الفقه من الأحناف. ثم جاء دخل اليمن في عام 280 ونحوها الهادي باسم الزيدية، وأدخلت الزيدية وكذلك جعفر بن عبد السلام مجموعة، فنشأوا المذهب وقووه في اليمن، وأهل اليمن سبحان الله قام بالسنان والصوت وخذا وسيطر على البلاد ونشر هذا المذهب. وإلا أصلهم حنفية الفقه، وفي العقيدة معتزلة لأن الهادي معتزلي مرة. وبالنسبة للصحابة كان هناك 6 فرق، 5 فرق كلها لا يجدون سب الصحابة اللي كانت عامة. ثم خرجت فرقة اسمها الجارودية فبدأت تثلث في الصحابة، فرد عليهم أصحاب الفرق الأخرى جريرية المطرفية الكذا إحيى بن حمزة عبد الله بن حمزة جماعة، ردوا عليهم وبينوا فضائل الصحابة وإلى آخره. فهذا الفرقة سيطرت مدة من الزمن على كثير من المناطق اليمنية وانتشر هذا. لكن في باب الفقه أحناف، الأحناف عمدتهم على الأحاديث الضعيفة، وهكذا الزيدية على الأحناف، وأضافوا أحاديث ضعيفة وما لا أصل له في السنة النبوية نصرة لما المذهبين. واحد وضع إيش بارك الله فيك منهم يعني أن الزيدية كل الزيدية يدخلون الجنة، حديث موضوع وأشبه ذلك. فبقدر بعد الناس عن السنة بقدر ما يلقعون في الأخبار الموضوعة. الصوفية متشبعة بالأحاديث المكذوبة لا سيما في باب الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم والقبور وما إلى ذلك، حتى نعم ألفت مؤلفات في ذلك، وأخبارهم المعتمد الذي أعتمدون عليها موضوعة وضعيفة منكرة وما إلى ذلك. المعاصرون كل نشأ على حسب المذهب الذي هو عليه، ثم جاءت الفرق هذه الحزبية وجماعات. جماعة التبليغ أهم شيء أن يدخل أحد، أن يدخلون وأن يأخذون بيد شخص ويدخل المسجد بحديث موضوع وإلا مكذوب ولا إيش مكان، أهم شيء يدخل المسجد. يعني بضاعتهم ضعيفة جدا، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عندهم شيء يعني مثل ما يشرب الماء، وهذا جرم عظيم وخلل كبير. الإخوان المسلمون على طرائق قددا، منهم الذي هو قوي في علم الحديث وفي السنة يعرف ويفهم ويدرك، ومنهم من هو جاهل مثل جماعة التبليغ وأشبه ذلك، ومنهم من يهمه السياسة ثم بأي وجه ينصر الكرسي بأي حديث. لما جاءت الانتخابات، لأنهم عندهم فهم أحسن من غيرهم بالنسبة للسنة، بحثوا عن حديث، وجدوا حديثا في كتاب كنز العمال: إن الله يحب من عباده المنتخبين. فقالوا إن الله يحب من عباده المنتخبين، وضعوا، وهو حديث موضوع. الشاهد من هذا، فصارت هذا بالنسبة لأهل السنة والجماعة، الحمد لله يتربون ويربون أنفسهم ويلزمون أنفسهم بالأحاديث الثابتة الصحيحة والحسنة، وينبهون على الضعيف. هذا من زمن الصحابة إلى يومنا هذا الحمد لله، وينصرون الحديث الصحيح، وسواء كان على هواه أو خلاف هواه يذكر الحديث الصحيح وينصره ويعمل به ويؤيده ويرجحه، والحمد لله في كل زمان ومكان، حتى مع استحكام المذهبية، لأنه مدة من الزمن استحكام المذهبية على البلدان، إلا أنه وجد من أهل السنة من يصرخ ويصيح بالسنة والتمسك بالسنة. هيئ الله بن حزم في زمن استحكمت المذاهب الثلاثة الأربعة، الحنفي والمالكي والشافعي، والحنابلة كانوا ضعفا، لكن كانت هذه المذاهب مستحكمة. فجاء ابن حزم بالصارم المسلول وألف الكتب في نسب المذهبية والرجوع إلى السنة وتحريم التقليد وما إلى ذلك، الله الذي هيئ. فلا زال الحمد لله، واليوم بالنسبة لزماننا هذا الحمد لله، دعوة أهل السنة، دعوة أهل الحديث واضحة جلية بينة في البناء على الحياة الصحيحة والترجع على الحياة الصحيحة، وضربت بها ربع الدنيا. هيأ الله الأئمة الأربعة، الشيخ بن باز، الشيخ الألباني، الشيخ بن عثيمين، شيخنا الوادي عليه رحمة الله، فكانوا ما شاء الله، يعني عندما تقرأ في كلامهم كتاب وسنة. حتى المذهبية يقول الشيخ بن باز: أنا لست من قال أنا حنبلي، هذا غلط، أنا لست حنبليا، أنا أرجح الدليل. الشيخ العثيمين نفس الكلام، شيخنا مقبل، الشيخ الألباني، كلامهم كثير. فالحمد لله انتشر السنة، بس الآن هناك صولة وجولة في خارج اليمن وفي اليمن على المذهبية وإحيائها، الحمد لله تندثر وتبقى دعوة الخير السنة، كتاب وسنة والترجيع، مع احترام العلماء ومعرفة قدرهم. هذه المذاهب وهذا الأمور كلها التي ذكرت لكم هي سبب من أسباب نشر الحياة الضعيفة والموضوعة. لكن طالب العلم عندما يقرأ مثل هذا يخاف الله أن يرجح في مسألة على حديث ضعيف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إيش؟ ما قال، يعني مسألة فقهية، مسألة عقدية، مسألة وعظية، يقول قال رسول الله وما قال، جريمة عظيمة حفظكم الله. ويجتهد في بيان السنة والصحيح من المردود وما إلى ذلك. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. فيكم الخير، أمة أنتم من حملة الحديث، دعاة خير، هذه القواعد تطبق حتى في الخطب، محاضرات، دروس، ما يحدث إلا بالصحيح ولا يرجع إلا على الثابت، وإن عجز سأل غيره، وهكذا. قال رحمه الله: مرتبته بين الذنوب الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. لا خلاف بين أهل العلم أن من استحل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كافر، أي ذنب يستحله فإنه يكفر باستحلال الذنوب. واختلفوا في من لم يستحل الكذب مع تعمده له، على أقوال أصحها وأرجحها أنه مرتكب لمفسدة عظيمة وواقع في موبقة كبيرة، واستدلوا بالحديث السابق وما في بابه: من كذب عليه متعمدا ولم يصب. هذا لفتة انتباه إلى قول شاذ في المسألة: ولم يصب والد إمام الحرمين عبد الله ابن يوسف الجويني في تكفير من وقع في ذلك. يعني ذهب إلى أن من كذب على النبي كفر، هذا قول فيه غلو كبير. قال النووي: لا فرق في تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم بين ما كان في الأحكام وما لا حكم فيه كالترغيب والترهيب والمواعظ وغير ذلك، فكله حرام من أكبر الكبائر وأقبح القبائح بإجماع المسلمين الذين يعتد به الإجماع. قال الذهبي: فذهب طائفة من العلماء إلى أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر ينقل من الملة، ولا ريب أن تعمد الكذب على الله ورسوله في تحليل حرام أو تحريم حلال كفر محض، هذا إذا استحل، وإنما الشأن في الكذب عليه في سوى ذلك. إذن انتهينا، كبيرة من كبائر الذنوب العظيمة، وأما الكفر فلا إلا عند الاستحلال، عند الاستحلال. قال: حكم رواية التائب من الكذب على النبي. هذه مسألة، لو أنه كذب ثم تاب هل تقبل توبته؟ قال: اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، أصحهما أنه إذا تاب وصحت توبته، يعني صدق ظاهرا وباطنا، قبل ما لم يكن قد كذب فيه، يعني ما كان قد كذب فيه من قبل مردود، وما كان يعني لم يكذب ما كذب يعني صدق فيما بعد مقبول بعد التوبة. قال: أصحهما أنه إذا تاب وصحت توبته قبل ما لم يكن قد كذب فيه، وهذا قول النووي والعلامة الصنعاني وغيرهما كثير من أهل العلم. حاشية. قال ابن مفلح: وتقبل توبته بظاهر كلام جماعة من أصحابنا الحنابلة. وقال بعضهم: وكثير من العلماء، لكن في غير ما كذب فيه كتوبته مما أقر بتجويده. قال النووي: والمختار القطع بصحة توبته في هذا، صحة توبته أمامنا نحن، يعني أن من تاب نقول صحة توبته، توبته بالنسبة لنا نأخذ منه الظاهر، بينه وبين الله هو أخبر به الله عز وجل وأعلم بصحة توبته وعدمها. والمختار القطع بصحة توبته في هذا وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة، وهي الإقلاع عن المعصية والندم على فعلها والعزم على أن لا يعود إليها، فهذا هو الجاري على قواعد الشرع. وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافرا فأسلم، وأكثر الصحابة كانوا بهذه الصفة، وأجمعوا على قبول شهادته، ولا فرق بين الشهادة والرواية في هذا والله أعلم. طبعا هذا الحاشية الصغيرة وهذا كلام المختصر تحته مصنفات مؤلفات في هذه القضايا، بس حاول تعتصرها للطالب بحيث يعني يكون عنده أصل المسألة والتوسعات في بابها. إذن إذا تاب الكاذب فإن توبته نحن نقبل منه هذه التوبة أنه تاب، وبينه وبين الله ما بين هل تقبلها قبولا ظاهرا وباطنا أو لا، هذا إلى الله. قال رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، أصحهما أنه إذا تاب وصحت توبته قبل ما لم يكن كذب فيه، وهذا قول النووي والعلامة الصنعاني وغيرهما كثير من أهل العلم. ويؤيد هذا القول الأدلة الدالة على قبول توبة التائب من الكبائر وغيرها، بل من الشرك. قل للذين كفروا إن ينتهوا والله ما قصر، كافر كيف مسلم وقع في كبيرة، إذا تاب باب التوبة. فمن تحجر وجزم بعدم قبول التوبة فقد تحكم فيما ليس له فيه تحكم من غير دليل، كما قال الإمام النووي. ويؤيد هذا صنيع المحدثين، فإن هنا مثالان سأسألكم طوال الدروس: من هما اللذان كذب وتاب وقبل الناس حديثهم؟ فإن إسماعيل بن أبي أويس، شيخ من؟ وشيخ مسلم، شيخ البخاري ومسلم، اتهم في زمن شبيبته بالكذب، ثم انصلح حاله وانتقل البخاري ومسلم من حديثه. وهذا علي ابن أحمد أبو الحسن على اسمي واسم أبي وكنيتي، إلا اختلفنا في النسبة، النعيمي. هذا علي ابن أحمد أبو الحسن النعيمي. قال الذهبي: بدت منه هفوة في صفاه واتهم بوضع الحديث، ثم تاب إلى الله واستمر على الثقة. هذان مثالان وقفت عليهما، ومن وقف على مثال آخر يفيدنا به، يعني الذين ثبت أنه كذب ثم تاب وقبل العلماء حديثه. المصنفات في هذا الباب كثيرة، منها الأول الموضوعات للإمام ابن الجوزي وهو أشهرها، ولأهل العلم على التعقبات في بعض تلك الأحاديث، إن شاء الله في كتاب اختصار الحديث نذكر لكم بعض التعقبات. الثاني تنزيه الشريعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لأبي الحسن علي بن محمد بن عراق. الثالث سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للإمام الألباني. الرابع موسوعة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للمجموعة المعاصرين، يعني جمعوا ما تفرق من المؤلفات في الأحاديث الضعيفة والموضوعة في 15 مجلدا، صار موسوعة حلوة ونافعة. قال: من المصنفات في مسائل الموضوع، خاص بالمسائل وأحكام الموضوع، الوضع في الحديث النبوي للشيخ عمر بن حسن فلاتة رحمه الله، طبع في 3 مجلدات، وكان شيخنا رحمه الله يثني عليه لأنه كان بينه وبين الشيخ عمر معرفة يعني بعض اللقاءات، فكان يثني عليه خيرا. هذا الموضوع حفظكم الله. إذن الموضوع أولا حده هو إيش؟ ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطأ أو عمدا جهلا أو كيدا وليس عنه منه شيء البتة. أحسنتم، فسواء كان خطأ أو كان متعامل كذب فهو موضوع. وبارك الله فيك. فنعم، والموضوع له نسخ مشهورة وأبواب يعني كلها موضوعة، منها أحاديث فضل العقل ونسخة نبيط بالشريط، وهناك أيضا بعض نسخ مروية عن آل البيت موضوعة كلها على آل البيت، وأمثال ذلك كثير. ومثلنا نحن هنا بحديث صلاة الحفظ، فإنه موضوع وإن كان ظهر سند السلامة لكن فيه خدش كثير، من ذلك أن ابن جرير مدلس وقد عنعن، والوليد المسلم هو صدوق، لكن معنا ابن جرير مدلس وقد عنعن، والوليد المسلم ما صرح إلا في شيخه ولم يصرح في شيخ شيخه، فلعل هنا حد سقط أحد الكذابين فيه، والله المستعان. الموضوع له أسماء، منها الموضوع والكذب والباطل وما إلى ذلك. حكم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، الكذب حرام، لكن هم على كذابون على قسمين: من تعمد الكذب على النبي فهذا مرتكب لكبيرة شنيعة من كبائر الذنوب، ومن وقع في الكذب على سبيل الخطأ فهو معفو عنه خطأ، إلا أن الحديث يرد. ومن الأدلة على ذلك، على جرمه وعظم إثمه، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ويحرم رواية الموضوع عن الكذابين أو غيرهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. مرتبته في الذنوب كبيرة، من كبائر الذنوب ومن أسوأها وأقبحها. وأما ما ذهب إليه العلامة عبد الله بن يوسف الجويني إلى التكفير ومن تبع على ذلك، فهو قول غير صحيح، ضعيف. إذا تاب الكذاب فالمعمول به عند جماهير العلماء أن توبته تقبل منه، وإن شاء الله يقبلها الله عز وجل، ونتعامل معه بالثقة على حسب حاله. ولنا في ذلك مثالان: الأول إسماعيل بن أبي ويس الأويشي، والثاني علي بن أحمد أبو الحسن النعيمي عليهم رحمة الله. المصنف في الموضوع كثيرة، أشهرها الموضوعات لابن الجوزي، ومن المعاصرين سلسلة حي الضعيف والموضوع الألباني، ومسائل الموضوع للشيخ عمر فلاتة حسن فلاتة، الوضع في الحديث النبوي. الخاتمة، قال المؤلف وفقه الله: الخاتمة. ثم ختم الناظم منظومته بقوله: وقد أتتك الجوهر المكنوني، سميتها منظومة البيقوني، فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت. فقوله وقد أتت أي تحقق نظمها وتمت، وهي ولله الحمد كالجوهر أي اللآلئ المكنون أي المستور المصون، بحيث يكون في غاية الصفاء والنقاء، وذلك لما فيها من حسن السبك والصياغة والاختصار. وقد سميتها منظومة من النظم، وهو في اللغة الجمع، وفي الاصطلاح المشي على بحر من بحور من البحور المعروفة عند أهل الشعر. البيقوني بتخفيف ياء النسبة، بيقوني يعني الناظم نفسه، أي المنسوب إلى بيقون، وصار هذا علما عليها مشهورة به منظومة البيقوني. وقد تمت هذه المنظومة بفوق الثلاثين بأربع أبيات، أتت أبياتها، أي تمت أبياتها في 34 بيتا. وقد أحسن بعد أبياتها حتى لا تتأثر بعوامل النسخ فيسقط منها بيت. ثم أرجو بعد تمامها وما قصد بها أن تكون بخير ختمت للناظم والقارئ والشارح. والقارئ لها كذلك، يعني خذخرنا الناظم والقارئ والشارح. ونحن بحمد الله، ونحن نحمد الله سبحانه الذي يسر لنا شرح هذه الأبيات بعد تردد كبير خلال سنوات متعددة. سبحان الله، ما كان عندي نية على شرحها، ولكن سبحان الله إذا شاء الله شاء هي أسبابه. شرحتها في مجلد أوسع من هذا، وهذا مختصر من المجلد، هذا مختصر من المجلد، والمجلد لم يطبع بعد. فإذا شاء الله شيئا هي أسبابه، وعندي شروح جاهزة لكتب أخرى ما هي الله أن أخرجها. فالأمر لله، هو الذي يهيئ لعباده ما شاء. قال: ونحن نحمد الله سبحانه الذي يسر لنا شرح هذه الأبيات بعد تردد كبير خلال سنوات متعددة، ولكنه سبحانه إذا شاء شيئا كان، فالأمر أمره والفضل فضله، فهو الذي امتن بالتيسير وأبعد شواغل الانقطاع وصرف عوائق السير والمواصلة. فأسأله المزيد من فضله، وأشكره وأحمده، وأسأله الإخلاص في كل شؤوني، إنه ربي وأنا عبده، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حفظكم الله، نسأل الله عز وجل أن يدقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل منا ما نقوم أو ما نفعله من طلب العلم، وما وفقنا الله إليه وما نعزب عنه. نسأله جل وعلا توفيق والسداد، صلاح ظاهر والباطن. نسأل الله عز وجل أن لا يجعل علومنا علينا وبالا، ولا شغلنا بالعلم زوالا. الفضل بيد الله والتوفيق بيده، نجأر إليه ونتضرع بين يديه أن يدقنا الإخلاص له والقبول لديه والثبات على دينه. فنحن ضعفاء قليل العلم قليل المعرفة، لكن إذا امتن الله بالتوفيق والهداية والشداد فنحن في خير والله المستعان. الإجازة سندي لشرح هذا النظم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا سندي إلى كتاب التقريرات السنية في شرح البيقونية لشيخ شيوخنا العلامة حسن بن محمد المشاط المتوفى سنة 39 و300 ألف، فإني أروي ذلك عن الشيخ العلامة محمد بن يوسف الربيدي، أروي عنه بطريقة المواصلة مع التلفون وأيضا بالكتابة، كتب لي الإجازة. والشيخ عبد الله بن عبد الله الشعبي كلاهما عن الشيخ حسن المشاط بالكتاب المذكور، وهو مشتمل على هذا النظم النافع. وقد أجزت جميع الطلبة الذين بين يدي في هذا اليوم الذي هو الرابع من شهر صفر لسنة 1446، أجدتكم جميعا بشرحي وبشرح الشيخ المشاط وبالنظم واصل ذلك الشرح، إجازة ترون بها هذه الكتب الثلاثة بمشيئة الله تعالى، وكان تلقيكم لشرحي على وجه السماع. فأجدتكم برواية هذا الكتاب المذكور مع النظم مضافا له شرحي هذا، وأوصيكم بتقوى الله في السر والعلن والعمل بالعلم الشرعي ظاهرا وباطنا، والمواصلة في تعلم علم الحديث وغيره من العلوم الشرعية، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بنا وبكم الإسلام والمسلمين، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وربنا نحن عبيده، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله رب العالمين. بالنسبة لكتابة الإجازة، فكل طالب درس ولم يتخلف ومسجل في السجلات يسجل اسمه في موضع الفراغ، يكتب اسمه بنفسه، ثم يرجع إلى المحضر، والمحضر يكتب له ورقة بأن هذا حاضر ما غاب، وإذا غاب سمع الدرس. ثم بعد ذلك على يعني لا تأتوا مرة واحدة، تأتون تنظمون مع أخينا أسامة حفظه الله أو مع عبد الملك، يعني أوقات يعني تأتون إليهم وهم يدخلون يختمون الإجازة، ولا أسمع كلاما أنحن قد أجدنا ونحن مع إجازة، هذا غير مقبول. حدو تام، معك إجازة خليها لك، مفهوم؟ مفهوم كلامي؟ بعض الطلاب مبني على هذا، نحن درسنا وعندنا إجازات وعندنا هذا وكذا، وكبر الأمور، الله أعلم من يصل. فلقد عهدنا أقواما في مراتب مشايخنا ما لهم ذكر، امشي بهدوء واختمها بهدوء كتشجيع وبقى سلسلة الإسناد ولا أحد يشعر بك، خلي الأمور هذا، فهمتم يا أخواني؟ نحن هكذا، ومن فتح الله عليه في المستقبل الله كريم بدون إجازات. الشيخ الإمام ما معه ولا إجازة، وقد ضرب نفعه أصقاع البلاد. الشيخ مقبل كان معه إجازة فيها أجازني بها، ما هو داري وين هي؟ وأظن أكثر من شهرها بعده أنا ما كان داري، خدت الكتاب بعدين صورت الإجازة وما إلى ذلك. فلا يعني هي فقط مجرد إحياء سلسلة الإسناد، وبهدوء نمشي إن شاء الله. ثم المراجعة وكذلك الاختبار، أين وصلتم يا أخي عبد الملك؟ المبهم. طبعا أنا أرى أنكم أننا نمشي على نفس الطريقة، وصلتم في المبهم، أنا أبدأ لكم من جديد. هذا أنا مراجعتي أسئلة، ممكن أحدد لكم عدة أنواع أسئلة. عبد الملك يأخذ نصف، يستمر معكم على مثل الدرس هكذا ولا لا؟ أحد عنده وقت غير هذا؟ عبد الملك يستمر مثل الدرس، مراجعة كأنه درس، مراجعة الدرس. أنا آتي بعده عمل كل يوم كذا كذا نوع أسئلة هكذا، صح؟ طريقة صحيحة؟ نحن نتشاور يعني إخوة جميعا نتشاور على ما هو الأصلح. نعم، تسميع الأبيات عند المراجعين، كل صاحب مراجعة لابد عندما يريد يجيز صاحبه سمع النظم وحضر الدرس، تخلف يوم كذا وقال قد سمع الدرس، لابد الذي ما حضر الدرس لابد يسمعه. المحضر شيء يعني تذهب عنده من أجل تفيد إيش؟ تفيد حضورك، والمراجع يفيدك بإيش؟ بالتسميع. سبحانك اللهم وبحمدك.